بل الجديل قصدك العب يعني سيما الهوى ذوايبا كل شان اللي يجمله بالخصر النحيل لعب فيه الدلع والسبب من شايبا إنها عين الوحش لا اعتلى راس الطويل خشبي من دونها البيض ردت خايبا إنها عين الوحش لا اعتلى راس الطويل خشبي من دونها البيض ردت خايبا فويل حالي يوم سالها وزاد الويل ويل رمشها مكان بوسط الحشا حرايبا وخدها ريش النعام وشفاها سلسبيل والحكي تحتار من وين حكي جايبا قلت يا زين التواصيف كونك يا جميل في ضلوع من هواكم تهاوت دايبا عرضتني للهواجيس والبحر الطويل لغدا شري ولا هي بوصلي طيبة والليالي فرقت وصل خل عن خليل كم عذلت النفس عنها ولا هي تايبة قالت إن الحب لذاته بالشي القليل قلت وش فاد الغلا جاوبي غايبة شيب عيني يا ابو ناصر اليافل الجديد وصف تلعب معني سيما الهوى ذوايبة جل شان اللي يمجمله بالخصر النحيل لعب فيها الدلع والسبب مشايبة إنها عين الوحش لا اعتلى راس الطويل خشبي من دونها البيض ردت خايبة ويل حالي يوم سلهم وزاد الويل وين من شهامة كن بوسط الحشا حرايبة قدها ريش النعام وشفاها سلسبيل والحكي تحتار من وين حكي جايبة قلت يا زين التواصيف هونك يا جميل في ضلوع من هواكم تهاوت دايبة في ضلوع من هواكم تهاوت